قوله رحمه الله باب المغفر. المغفر غطاء من حديد يكون على الرأس، غطاء من حديد يكون على الرأس. والفرق بينه وبين البيضة التي هي الخوذة كما تقدم إيش؟ أن الخوذة تغطي الرأس كله، أن الخوذة تغطي الرأس كله، وأما المغفر فإنه يغطي أعلى الرأس ثم تشد عليه العمام، إنه يغطي أعلى الرأس يعني لا يستوعب الرأس كله، إنما بمنزلة ما يسمى عندنا الطاقية، ثم تشد العمامة بعد ذلك حول الرأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.